يجوز له رؤية زوجته وهو في المسجد؟ يجوز إذا كان مجرد رؤية، ولماذا لا يجوز؟ لكن لا يجوز له المباشرة.